بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم العدل الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به على بغارك أبواب السماء للفتح بالرحمة فتح وإذا دعيت به على مذاق أبواب الأرض للفرج فرجا وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرا وإذا دعيت به على الأنفاق للنشور انتشرا وإذا دعيت وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعد الوجوه الذي علت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأسباب وبتلت له القلوب من مخافته وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وتمسك السماوات والأرض أن تزولا وبمشيئتك التي دانا لها العالمون وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض وبحكمتك التي صنعت بها العجائب وخلقت وجعلت الليل وجعلت الليل سكنا وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبشرا وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما مبروجا ومصابيح وزينة مرجوما وجعلت لها مشارقا ومغارب وجعلت لها مطالعا ومجاري وجعلت لها فلكا ومثوبا وقدرت في السماء منازلا فأحسنت تقديرا وصبرت فأحسنت تصويرها وأحصيت بأسمائك إحصاء ودبرت بحكمتك Oh,

إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير اللهم تلقي هذا الدعاء وبلقي هذه الأسماء السماوات والأرض